وفي بعض الروايات في نون ما أدري ما هي نون تشرق بفتح التاء وكسر ذا. عندك ال تشرق مكتوب عليها صح. على كل حال اختلاف ضبط الراء ما يؤثر بقدر ضبط التاء، لأن إذا قيل تشرق صار من الرباعي من أشرقت، وبمعنى أضاءت وارتفعت وانتشر ضوءها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من السلالة شرقت بمعنى بزغت، وهذا يختلف عن هذا. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس أو تشرق، وبعد العصر حتى تغرب. بعد العصر حتى تغرب، دمج الوقتين في وقت واحد كما في الشطر الأول، وإلا ما بعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام وقضى بأن الله كان معطلا بعد صلاة العصر ممتنع بلا إمكان، ثم استحال وصار مقدورا له من غير أمر قام بالديان. أقر الذي قال راتبة الفجر في ذاته قبل الحدوث وبعده سيان، وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأوقات فانيتان. وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة جاهل مجاني. أما بالنسبة قال الفناء يكون في الحركات لا في الذات، وعجبا لذا الهذيان. أيصير أهل الخلد في جناتهم وجحيمهم كحجارة البنيان. ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى كان يغشى أهله عند انقضاء تحرك الحيوان، وكذا كما حال الذي رفعت يداه أكلة من صحفة وخوان، فتناهت الحركات قبل وصولها للفم عند تفتح الأسنان. وكذا كما حال الذي امتدت يد منه إلى قنو من القنوان، فتناهت الحركات قبل الأخذ، هل يبقى كذلك سائر الأزمان؟ تبا لهاتيك العقول فإنها والله قد مسحت على الأبدان. تبا لمن أضحى يقدمها على الآثار والأخبار والقرآن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى عباد الشمس الإمام ابن القيم لكن في نونيته الكافية الشافية الخبر بالإطلاق مو بالتحري بوقوعها في هذا الوقت، في معرض رده على جهم وأتباعه: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروب. والناظم رحمه الله بعض النسخ اللي ذكر مسائل مما ابتدعه جهم مجملة في أول منظومة، ثم فصلها بعد ذلك وأطال الكلام فيها وبسطها نظما في هذه النونية ونثرا في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. فالصواعق في حقيقته شرح لهذه المنظومة. حدثني ناس بها في قسمها الأول المتعلق قال حدثنا مسدد قال حدثنا من الأسماء والصفات سعيد عن هشام قال وغيرها أبي قال أخبرني ابن عمر وقسمه الثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في صفة الجنة طلع الشمس ولا غروب وما أعده الله قال لأوليائه المتمسكين بسنته وقال وحادي الأرواح كفيل قال بدون بتوضيح ما ذكره في هذه المنظومة وقال وفي حقيقته كالشرح له. من القائل؟ فإذا قرأ طالب العلم الصواعق الراوي عن ابن عمر في السند السابق طبقه على ما ذكره ابن القيم في النظم وجده مطابقا. وش الفرق بين قال وفيه وقال. بسط والنظم قد ينتابه بعض الوعورة بخلاف النثر لأن الناظم قد يضطر إلى أشياء هو في غنية عنها إذا نثر. والصواعق لم يأتي بالواو فهو بالإسناد السابق لم يطبع متصل بالإسناد أصله السابق الذي ألفه ابن القيم وقال حدثني ابن عمر قال قال رسول إلا الله حديثا صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس. أما مختصره للموصلي الشمس فقد طبع قبل 90 سنة الشمس الحاجب واحد ولا اثنين طبعه الملك عبد العزيز رحمه الله في المطبعة السلفية بمكة والحاجبها الشمس وطبع بعد ذلك طبعات كثيرة لكن طبعة السلفية لسيما الذي يهمه اقتناء الأصول طبعة النفيسة ونادرة في مجلدين. وأما الأصل صواعق المرسلة أو المنزلة على اختلاف بين النسخ ما طبع كامل إلا ولم يكن هم اثنين بس طبع منه 4 مجلدات في وقت متأخر جدا. وحادي الأرواح مطبوع قديم أكثر الرواة على حاجب فطبع مع إعلام المقيم وطبعه فرج الله الكردي جادة وجريا على مطبعة كردستان العلمية حاجبين هم المشهور بمصر بالنسبة للإنسان وهذا فرج الله الكردي خيل ذكر في ترجمته أنه من طائفة البهائية ولهم حاجبان. فقيل الشيخ حامد الفقي المعتمد عفى الله عنه وعنه ذكر في بعض مقدماته لتحقيقات كتب شيخ الإسلام إذا طلع حاجب الشمس فأخذ الاختيارات مثلا ترتفع. أنه طبعه فرج الله الكردي هذا وقال إنه بهائي خبيث يحرف الكتب لتوافق لتوافق مذهبه. وإذا غاب حاجب يعني إذا أنا ما قرأته كاملا حادي الأرواح ما وجدت هو النهار الأعلى فاكتملوا حتى يكتمل والكتاب مظنة خروجها وترتفع لأن يدخل فيه ما يدخل لكن في المغيب إذا غاب أسفله وعلى من أراد أن يحقق شيئا أو ينشر علما لأحد سلف عليه أن يتقي الله جل وعلا لأن بعض المحققين إذا أراد أن يعتني بكتاب ينظر إلى الطبعات السابقة فتنقص من قدرها من أجل أن تروج طبعته. ووجدنا في الواقع من عوقب بنقيض قصده افترى على المحقق السابق وزعم أنه فعل وترك ثم في الواقع لا شيء. والشيخ حامد معروف سلفيته وأنه من أنصار السنة ولا يظن به إلا كل خير ولعله من مجرد انتماء هذا الطابع أو هذا الرجل اللي فرج الله الكردي إلى هذه الطائفة

ملك الموت هم ملك الموت الذي يؤتى على صورة كبش ويذبح بين الجنة والنار هو يمشي خلود فلا موت ويا الجنة خلود فلا موت معروف السلام على عبد الله الحبيب الحزيز على السلامة.